الدرس السابع والأربعون. رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا من المقابر ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم. وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اتى احدكم المسجد فلينظر فيما فيهما ادم اخر فقرا فليمسحهما ويصلي فيهما. رواه ابو داود وصححه ابن حزيمه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا راي احدكم الاذى بكفيه فطعمه التراب. اخرجه ابو داود وصححه ابن حبان. وعن معاذ بن الحكم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان هذه الصلاه لا يثبت فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءه القران. رواه مسلم. وعن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال: انا كنا نتكلم في الصلاه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم احدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين. فامرنا بالسكوت ورجوعنا عن الكلام. متفق عليه واللفظ مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتسبيح للنساء. متفق عليه. زاد مسلم في الصلاه. وعن عبد الله بن مفضل بن عبد الله بن الشقي عن ابيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صدره ازيز كازيز المرجل الصلاه. رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره ازيز كازيز المرجل من البكاء. اخرجه خمسه الا ابن ماجه وابن حبان. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال هذا دين السلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكنت اذا اتيت وهو يصلي فنحف لي. اخرجه ابو داود والنسائي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال: كيف رايت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقولها رايته يقول هكذا وبسط كفه. اخرجه ابو داود وابو ماجه. وعن ابي قتاده رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل امامه بنت زينب وهو يصلي، فاذا سجد وضعها واذا قام حملها. اخرجه. متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتل الحقدين في الصلاه، الحية والعقرب. لده الأرباع. وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذه الأحاديث، الحديث الأول حديث أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. هذا تابع في الأحاديث التي قبله في بيان المواطن التي لا تجوز الصلاة فيها، ومنها المقبرة. وتقدم الكلام على ذلك. فالمقبرة من جملة المواطن التي لا تجوز الصلاة فيها ولا تصح، وذلك سدا لذرائع الشرك ووسائله، لأن تعظيم القبور تعلق بالأموات شرك أكبر. وقد حصل من الأمم قبلنا أنهم يستغيثون بالأموات ويدعونهم من دون الله، كما ذكر الله ذلك عن قوم نوح، وما حصل